ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل من قبل أن يأتي وتقدر لكم الشمس والقمر دائبين وتقدر لكم الليل والنهار كثيرا من الناس الله بن سلة رب ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق